بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للاستحاضة، وذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر. قال: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع عنك الصلاة، وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. الاستحاضة نزول الدم وفي غير وقت الحيض، وهو أن يستمر الدم على المرأة، والمستحاضة لا تترك الصلاة. وفيه دليل على أن المستحاضة أن تعمل بإقبال الحيض وإدباره، إذا كانت تميز دم الحيض من غيره فإنها تجلس وقت الدم، وقت نزول دم الحيض، فإذا انتهت المدة اغتسلت وصلت وصامت، ولو كان الدم دم الاستحاضة يمشي معها، تتلجم ولكن تتوضأ لكل صلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إني لا أطهر، ظنت أنها تجلس في وقت جرائن الدم كله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمل بإقبال الحيض وإدباره إذا كان لها تمييز. والمستحاضات كما سيأتي على أقسام: القسم الأول المستحاضات التي تعرف وقت دم حيضها وزمانه من الشهر، وهي المعتادة، وتسمى المعتادة، المستحاضة المعتادة التي تعرف عادتها، تعرف زمان عادتها، تعرف يأتيها الدم دم الحيض من أول كل شهر خلال 7 أيام أو من وسط الشهر ثم استمر معها الدم، فهذه تعمل بالعادة، تعمل كما في الحديث: امكثي قدر ما تحبسك حيضتك. تعمل بالعادة، تجلس العادة التي كانت قبل الاستحاضة، تجلس ولا تصوم ولا تصلي، فإذا انتهت المدة 6 أيام أو 7 أيام اغتسلت وصلت وصامت ولو كان الدم يجري معها، لكن تتلجب تتحفظ، ولكن تتوضأ لكل صلاة، لا بد أن تتوضأ لكل صلاة، وليس لها أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فإنها تتوضأ وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، تمس المصحف، فإذا خرج الوقت فإنها تتوضأ للوقت الآخر، وهكذا. هذه المعتادة التي تعرف، التي لها عادة، لها عادة ثم جاء الدم واستمر معها، تجلس عادتها، عادتها 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام من أول الشهر أو وسطه، كانت تعرف عادتها 6 أيام ثم استمر معها الدم، هذه المعتادة تعمل بالعادة، فالعادة مقدمة. النوع الثاني من المستحاضات التي لا تعرف عادتها، ليس لها عادة، استمر الدم معها من أول ما جاءها الدم، أو إنها لها عادة ولكن نسيت العادة، ولكن لها تمييز صالح، فهذه تعمل بالتمييز، وهي التي هنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعمل بإقبال الحيض وإدباره، فإذا كانت لها تمييز فإنها تجلس الدم الحيض الذي تعرفه النساء، يكون مثلا دم الحيض دم أسود، كما في الحيض دم الحيض دم أسود يعرف، يعني له رائحة منتن وثخين، فإذا جاء الدم الأحمر والأصفر فإنها تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم. هذه المميزة الأولى المعتادة، والثانية المميزة لها تمييز، يأتي الدم ثخين وأسود وله رائحة ثم ينقطع ويأتي دم الأحمر أو دم الرقيق، هذه قال لها مميزة، تعمل بالتمييز. النوع الثالث من المستحاضات التي ليس لها تمييز ولا تعرف عادتها، هذه تسمى المتحيرة. متحيرة، هذه المتحيرة إن كانت تعرف أول ما جاءها الحيض تجلس من أول ما جاءها الدم 6 أيام أو 7 أيام على عادة نسائها، أخواتها وأمها وأخواتها وعماتها، إذا كان يأتينا الدم 6 أيام تجلس 6 أيام أو 7 أيام من أول ما جاءها الدم، فإن كانت لا تعرف أول ما جاء الدم تجلس من أول كل شهر هلالي، من أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام على عادة نسائها، وتصلي بقية الشهر 23 يوم أو 24 يوم. وهذه اللي ذكرت في الحديث هنا هذه المميزة، المميزة تعمل بالتمييز. وظنت السائلة أن قالت إني لا أطهر، ظنت أن الوقت الذي يجري فيها الدم كله غير وقت طهارة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمل بإقبال الحيض وإدباره، قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي. دل على أن المميزة تجلس الأيام التي تميز فيها دم الحيض، فإذا انقضت اغتسلت وصلت. وقل واغسلي عنك الدم وصلي دليل على نجاسة الدم. قد نقل أنه إجماع العلماء على أن الدم نجس، ولذا قال واغسلي عنك الدم وصلي. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقت العادة، وهو لا يمنع من الصلاة دم الاستحاضة، ولا يمنع زوجها من إتيانها، ولا يمنع الصلاة، ولا يمنع الصوم، ولا يمنع الطواف بالبيت، إنما تمتنع على وقت الحيض فقط. أما وقت الاستحاضة فإنها تؤدي جميع العبادات، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، لا بد أن تتوضأ لكل صلاة. وقد كانت هناك نساء على عهد النبي مستحاضات 6 أو 7 نساء، وكانت بنات جحش مستحاضات، بنات أبي جحش، من هنا زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة، نعم، امرأة عبد الرحمن بن عوف، امرأة كذلك أحد الصحابة المبشرين بالجنة، 3 بنات أبي جحش كلهن مستحاضات. نعم، المتحيرة تعمل بعادة نسائها، تجلس عادة نسائها من أول وقت جاءها الدم على عادة نسائها 6 أيام و7 أيام، فإن لم تعرف جلست من أول كل شهر هلالي. نعم. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. هذا في دليل على أنه لا بأس بالصلاة بالثوب الذي تحيضه من المرأة، وإذا أصابه شيء من النجاسة تغسله. ولهذا قالت أسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل إذا أصاب الثوب دم الحيض، قال كنا نقرصه بالماء، والقرص معنى الدلك بالأظافر وأطراف الأصابع، وحك ما فيه إذا كان هناك طبقة، ثم غسله بالماء ثم تصلي فيه. تقرصه بالماء يعني تدلكه وتحكه بأطراف أصابعها وأظفارها لتخفف وتزيل الطبقة، ثم تغسله بالماء، تنضح بالماء تغسله بالماء ثم تصلي فيه. ودل هذا على نجاسة الدم، وأن الدم نجس، وأنه لا يصح الصلاة في الثوب النجس. نعم. قدر إيش؟ قدر الدم. قدر؟ نعم ولو قل. لو كان لا يعفى عنه في دم الحيض. نعم ولو قليل. يلزم قرص الشيخ. نعم قرص يلزم إذا نعم هذا التخفيف. إذا كان في شكل طبقة لابد من القرص الحك. وإذا كان غسيل يجينا. إذا كان ما فيها طبقة المهم إزالة النجاسة. لكن هذا التخفيف تخفيف النجاسة ثم غسله بعد ذلك. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها. ضبط عندك تقرص تقترص. نعم يعني تحك وتدلك. نعم كانت إحدانا كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. إيه كانت إحدانا إيش كانت إحدانا كانت إحدانا تحيض ثم تقترص عند ابن رجب في المتن تقرص. كانت تكلم عليها الشارع حسن تكلم عليها لفظة الشارع تكلم تقترص أو تقرص ثم تقترص الدم بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعها. قال ابن جوزي معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع بس ولا تقترص ما ذكر رواية ثانية تقترص يعني تدلكه وتحكه بأظفارها ثم تغسل تنضح المرض بالنضح الغسل. نعم كان هذا على أنه لا بد من غسل من غسل النجاسة وأنه لا تصح الصلاة في ثوب النجس وأن دم الحيض دم النجس. نعم كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. من نضح على سائر هذا اجتهاد منها لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كلم رجب على حافظ ابن رجب رحمه الله على قوله ثم تنضح على سائر جسدها ما تكلم عنه لكن قال سبق ذلك تكلم حديث السابق. نعم فرمان أطال فيه كثيرا لا تكلم عن لفظ تقترص إشكال ما علق عليه في عند الرجل ما علق عليه أطال في أي شيء في الأحكام في أول باب الاستحاضة تعريف يعني. نعم فالله تكلم على التعريف. نعم ثم تكلم عن قولي فإذا قلت الحيضة فاترك الصلاة. نعم بعدها باب الاعتكاف المستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده كأن أزعمت وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال لا بأس أن تعتكف المستحاضة. المستحاضة لها أن تعتكف ولها أن تمكث في المسجد لكن عليها أن تلاحظ أن تتجم وتتحفظ حتى لا تلوث المسجد. في المستحاضة تصلي وتصوم ويأتي زوجها وتعتكف بخلاف الحائض. الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمكث في المسجد إلا عبور كما قال تعالى ولا جنوب إلا عابري سبيل تعبر من الباب إلى الباب أو تأخذ شيئا مثل الجنوب قال ولا جنوب إلا عابري سبيل وكما قال النبي عائشة ناولين الخمرة سجادة صغيرة من خوص قالت يا رسول الله إني حائض قال ليست حيضتك في يدك. فالمستحاضة لها أن تعبر عبور والجنوب عبور أما مكث لا لا تمكث بخلاف المستحاضة لا بأس. المستحاضة طاهرة لأن ليس لا يمنع الحيض. المستحاضة ما تمنع لكن عليها تلاحظ تتلجب إذا كانت في المسجد حتى لا تلوث المسجد لها أن تعتكف إذا أمنت الفتنة وكان هناك مكان متسع في المسجد كان حولها أحد من محارمها. أما إذا خشت الفتنة فلا ينبغي لها هذا إذا عملت الفتنة وعملت تلويث المسجد كأنها اللي تكفت مع النبي كأنها زينب لأنها هي مستحاضة إشار إليها سارح تكلم قال هي زينب نعم. والآن قال قال في الرواية الثانية امرأة من أزواجه. وقد ذكر الحميدي عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل عنها ابن جوزي. وفي الرواية الثالثة بعض أمهات المؤمنين ومن المستبعد أن تعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق. وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش ثلاث كن مستحاضات: زينب أم المؤمنين، وحملة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي المشهورة منهن بذلك. زينب أم المؤمنين. زينب أم المؤمنين، وحملة زوج طلحة، أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف. حملة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وزينب زوج النبي. كل الثلاث بنات أبي جحش كلهم مستحاضات. نعم. كانت أم حبيبة أشدهن. امرأة عبد الرحمن بن عوف. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. ما سماها؟ معروف هي زينب، معروف أنها زينب. نعم، هي المستحاضة. نعم. يعني حماية المسجد طشت المعروفة. نعم. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. لا بأس أن تصلي المرأة بالثوب الذي تحيض فيه إذا لم يكن فيه شيء تصلي فيه، وإن أصابه شيء من الدم تغسله. ولو قالت بريقها فقصعته يعني هذا لتخفيف الأثر، ثم تغسله عند إرادة الصلاة، لا تكتفي بقصه بريقها، لكن تقول بريقها هكذا تخفيف أثر الدم، ثم إذا جاء وقت الصلاة غسلته. فلا بأس أن تصلي المرأة بالثوب الذي تحيض فيه إلا ما يكون فيه شيء صلت فيه، وإن أصابه دم غسلت. نعم. لابد من غسله. يعني التخفيف، هذا التخفيف قبل وقت الصلاة. نعم. كما يعيد هذا الحديث السابق أنها تقصعه بظفرها وأصابعها ثم تنضحه، يعني تغسله بالماء. فالحديث يفسر بعضها بعضا. نعم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس. عن أم عطية. نعم، عن أم عطية. عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عطية ذكرت رضي الله عنها أن النساء كنا ينهينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداد إلا على ميت، على الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 أيام، والناهي لهن هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا له حكم الرفع إذا قال الصحابي أمرنا ونهينا، فالمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الآمر الناهي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على الميت أكثر من 3 أيام إلا على الزوج 14 أيام. والإحداد هو ترك الزينة، وأدوات التحسين. فيجوز للمرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو ابنها 3 أيام فأقل، 3 أيام أو يومين أو يوم، ولا يجوز لها أن تزيد على 3 أيام إلا الزوج خاصة، فإنها تحد عليه 14 و10 أيام. ويدل على هذا ما ثبت أن أم حبيبة رضي الله عنها لما توفي أبوها أبو سفيان دعت بصفرة بعد 3 أيام وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فدهنت مسحت عارضيها يعني لتخرج من الإحداد، وكذلك فعلت أم سلمة. فدل هذا على أن المرأة ليس لها أن تحد على أحد من أقاربها أكثر من 3 أيام، لكن يجوز لها الإحداد 3 أيام، يجوز أن تترك الزينة إذا مات أبوها أو أخوها أو ابنها تحد عليه 3 أيام أو يومين أو يوم ولا تزيد على 3 أيام إلا الزوج 14 و10 أيام. والمحادة تراعي أمور، الأمر الأول اللبث في البيت، المكث في البيت، ما تخرج من البيت حتى تنتهي العدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي لأحد المحادة حتى يبلغ الكتاب أجله، تمكث في البيت ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، كان تكون تحتاج إلى تخرج للسوق مثلا ما يكون عندها أحد، تحتاج تأتي بخبز أو طعام وليس عندها أحد فلا بأس تخرج نهارا لا ليلا، أو تخرج مثلا طلبت للمحكمة لأن عليها دعوة، أو للتدريس إن كانت مدرسة، أو للتعليم لها حاجة لا بد منها. أما كل الزيارات والكشتات والذهاب والإياب لا، والزيارة ما تخرج حتى تنتهي العدة، هذا الأمر الأول لزوم البيت، لا لا هذا حاجة. الأمر الثاني ترك الثياب الجميلة، تترك الثياب الجميلة، ما تلبس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كما في هذا الحديث، هنا أن تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوب المصبوغ لأن الثوب المصبوغ فيه جمال، إلا ثوب عصب، والثوب العصب هذه برود من اليمن تأتي تعصب بمعنى أنها تجمع ثم تصبغ ثم تنسج، فلا تلبس الثياب الجميلة، لكن تلبس ما شاءت من الثياب، ليس هناك شيء محدد، وما يظنه بعض العامة ما تلبس إلا الأسود، لا تلبس الأسود وغير الأسود، لكن لا تلبس ثياب الجمال التي تلفت أنظار الرجال إليها. الأمر الثالث تترك الطيب، فلا تتطيب إلا إذا كانت شابة وكانت تحيض، فإنه يجوز لها أن تتبخر بشيء من الطيب لقطع الرائحة الكريهة كما في هذا الحديث، كما في حديث ابن عطية رخص لنا إذا حاضت إحدانا أن بنبذة من قسط، من قسط أظفار، يعني قطع من قسط أو من قسط أظفار نوع من الطيب، قيل أظفار بلدة في الساحل في السواحل اليمنية يأتيها شيء من الطيب من الهند، أو أن الأظفار نوع من الهند، الأظفار نوع من الطيب، فالمقصود أن الأظفار نوع من البخور تتبخر به المرأة، رخص في قسط من أظفار يعني في نبذة من البخور النوع المسمى بظفار، أو من النوع الذي يأتي من السواحل اليمنية بلدة ظفار أو ظفار فلا بأس. الأمر الرابع ترك الذهب، التحلي بالذهب في يديها أو رجليها أو رقبتها أو أنفها أو أذنيها أو ساعديها، جميع أنواع الطيب، وإذا كان جميع أنواع الحلي من الذهب والفضة إذا كان عليه تحلي تخرجها من يديها، ولو بالقص إذا كانت لا تخرج تقصها ولا تلبس شيئا من الحلي. الأمر الخامس ترك أدوات الجمال والتحسين من الكحل كالكحل والحنة، ولهذا قال قالت أم عطية ولا تكتحل، أم عطية ذكرت أنها المرأة لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتطيب، وبقي الحلي. هذه أمور خمسة تراعيها المحادة، أولا المكث في البيت، ثانيا ترك الثياب الجميلة التي لفت نظر الجميع، ثالثا ترك أنواع الطيب، رابعا ترك التحلي، خامسا ترك أدوات التحسين والجمال كالكحل والحنة. هذه الأمور كلها تراعيها المحاجة. والشاهد من الحديث قول أم عطية إلا وقد رخص لإحدانا إذا اغتسلت من حيضها في نبذة من قصة أظفار، يعني في نوع من البخور تتبخر عند غسلها من المحيض لقطع الرائحة الكريهة، هذا مستثنى إذا كانت تحيض. نعم، فدل هذا على أن المحادة إذا اغتسلت من الحيض لها تتبخر بشيء من الطيب من البخور حتى تقطع الرائحة، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، وأن الحائض لها أن تتبخر إذا ولو كانت محادة. نعم، أما ما عدا ذلك فلا بأس، كونها الآن تغسل ثيابها تكون ثيابها نظيفة لا بأس، كونها مثلا تغير ثيابها تبدلها، كونها مثلا تخرج للسطح أو تخرج للحوش أو تخرج للحديقة، كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالهاتف وتكلم الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من غير خضوع بالقول لا بأس، أو ترد على الهاتف أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس. وما يزعم بعض العامة من كونها ما تطلع للسطح أو لا تطلع للحوش أو ما تقابل القمر، كل هذا لا أصل له، هذا من خرافات العامة. نعم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة موسكة فتتبع أثر الدم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية تتبع أثر الدم فتتبع أثر الدم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. من مسك، الصواب من مسك بالكسر، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاتشذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم، هذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تسأل عما أشكل عليها، تسأل عما أشكل عليها ولو كان ما يستحيى منه للحاجة وللضرورة. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألنا عن دينهن أو عما أشكل عليهن. قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسلها إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هذه المرأة جاءت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعمل إذا غسلت من المحيض، قال خذي فرصة ممسكة رحمك الله فتتبعي بها. قالت كيف أتتبع بها لم تعرف؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها. أعرض النبي عنها كما في الحديث الآخر حياء، فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت تتبعي بها أثر الدم، علمتها كيف تفعل. فهذه تأخذ فرصة قطعة يعني من مسك وتتبع بها أثر الدم تطهير، قطعة من شيء من قطن أو من غيره تتبع بها أثر الدم، فرصة من مسك. قال بعضهم إنها من مسك بفتح الميم، وقال هي القطعة من الجلد، وهذا بعيد، وصوانها من مسك. ويدل على ذلك الحديث الآتي الذي فرصة ممسكة على المرأة مسك، وجاء في الحديث الآخر أنها ذريرة ذريرة من طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرى أثر مسك في رأسه وفي مفارق رأسه ولحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام. المراد المسك. نعم، طيب. نعم، طيب تتبع بها أثر الدم، تأخذ قطعة من قطن أو من غيره تجعل فيه شيء من مسك وتتبع أثر الدم. نعم. باب غسل المحيط. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توصي بها أو قال توصى بها توضئي بها أو قال توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أخبرتها وقالت تتبعي أثر الدم. هذا فيه دليل على ترجمة غسل الدم المحيط، المرأة تغتسل الدم فيها أنه لا بد من الاغتسال، ثم تأخذ قفصة ممسكة وتتطهر بها، تتبع أثر الدم، وهذا من باب الكمال. وإلا فالغسل كافي، الغسل بالماء كافي، لكن هذا من باب الكمال. نعم. ها؟ إيش عندك؟ توضي ثلاث. شو اللي قبله؟ ظاهرة توضي ولا تطهري؟ يعني ظاهرة مثل ما سبق في الحديث السابق، تبع أثر الدم. تكلم الشارع على قول، تكلم على توضي، تكلم عليه. يحتمل أن يتعلق قوله ثلاثا بتوضي أي كرر الوضوء ثلاثا. ويحتمل أن يتعلق بقال أي يؤيده السياق بقال أي يؤيد السياق المتقدم أي قال لها ثلاثة، أي لا قال لها ذلك ثلاث مرات. لا، تكلم على أخذ الفرصة الممسكة، تكلم أنها على الاستحباب. ما أشار إليها الحافظ الرجب ولا حافظ الحجر؟ فرصة ممسكة. إيه. قال عفى الله عنك هنا: والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة. إيش والصحيح؟ والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة، والنفاس كالحيض في ذلك. وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبة والخطابي. ذكر قبل ذلك الكلام والصحيح أن قال: وزعم قتيبة والخطابي أن رواية مسك بفتح الميم والمراد به الجلد الذي عليه صوف، وأنه أمرها أن تدرك به مواضع الدم. نعم، قال الصحيح. والصحيح الذي عليه جمهور أئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة، والنفاس كالحيض في ذلك. قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث. هذا هو الصواب، الدم الحيض والنفاس تغتسل وتستعمل المسك، تتبع أثر الدم، خاص بالحيض والنفاس لأن مدتهما تطول، بخلاف الجنابة، الجنابة تتكرر فلا أحتاج إلى استعمال المسك. وهذا من باب الاستحباب وليس على الوجوب أيضا، استعمال المسك الحائض أو النفساء لأنه من باب الاستحباب ليس الواجب. الاغتسال تعليم جسدها بالغسل هذا هو الواجب، كونها تأخذ شيئا من المسك وتتبع أثر الدم هذا من باب الكمال، باب الاستحباب للتطهير، زيادة في التطهير لقطع الرائحة، لأن مدة الحيض ومدة النفاس أكثر تطول، قد تصل إلى 40 يوما. أما الجنابة فلا، الجنابة تتكرر فلا يحتاج شيء من ذلك. نعم. الله عنك. هنا قال: قال إمام أحمد في رواية حنبل: يستحب المرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة شيئا من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته تتبع به مجاري الدم. ونقل عنه أيضا قال إيش؟ قال الإمام أحمد. وقال إمام أحمد في رواية حنبل: يستحب للمرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة شيئا من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته. يعني تأخذ قطعة من القطن ثم تجعل فيها الدم شيء من المسك، تجعل فيه شيء من المسك وتتبع أثر الدم، تمسح بهذا المسك لقطع الرائحة. نعم. وقال يعقوب بن مختان: سألت أحمد عن نفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تغتسل الميتة. قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت. وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة، وإنما ورد في حديث أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر: توضأ وتغسل رأسها وتدلكه بالواو وهي لا تقتضي ترتيبا. فتحصل من هذا أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه: أحدها أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل. والثاني أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر، ويتأكد استعمال السدر فيه، بخلاف غسل الجنابة لحديث إبراهيم بن مهاجر قال ميموني: قرأت على ابن حنبل: أيجزئ الحائض الغسل بالماء؟ فأملى علي: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماءك وسدرتك، وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت: فإن كان قد اغتسلت بالماء ثم وجدت؟ قال: أحب إلي أن تعود. أحب إلي أن تعود لما قال. الثالث أن غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة، بخلاف غسل الجنابة، هذا ظاهر كلام أحمد. ولا فرق بين غسل الجنابة بين المرأة والرجل، نص عليه أحمد في رواية مهنة. والرابع أن غسل ولا فرق في غسل الجنابة بين المرأة والرجل، نص عليه أحمد في رواية مهنة. والرابع أن غسل الحيض يستحب ويستعمل فيه شيء من الطيب في خرقة أو قطنة أو نحوهما يتبع به مجاري الدم. وقد علل أحمد ذلك بأنه يقطع زفورة الدم، يقطع زفورة الدم، نعم قوة يعني، وهذا هو المأخذ الصحيح عند أصحاب الشافعي أيضا. ثم وشذ الماوردي فحكى في ذلك وجهين. خمسة في سم خمسة وجوه، الرابع هذا اللي سبق، هذا الرابع، والخامس أنها تنقض شعرها الحائض، وكذلك أنها تنقض الشعر إذا كانت عليها ضفائر تنقضها لغسل الجنابة والحيض، وهذا واجب عند الإمام أحمد وعند الجمهور مستحب. ولهذا فسأله مسلمة: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، قالت: هو الحيضة، كذا في بعضه هو الحيضة، ويستحب في غسل الحيض والنفاس أن تنقض شعرها، الجدايل يعني العمائل تنقضها، تسرح شعرها، تمتشط ثم تعيد ثم تمتشط مرة أخرى. ولهذا أمر عائشة وهي محرمة أن تنقض شعرها لغسل الحج، هو مستحب وأوجبه أحمد وجماعة، أما الجنابة فلا، ما يحتاج نقض شعر. نعم شيخنا، شيخ قال قوله تطهري، قالت الرواية التي بعدها توضي أي تنظف، يعني المراد الوضوء، الوضوء اللغوي يعني، نعم ليس الوضوء الشرعي. نعم إذن ليوجب أحمد عفو الله عنك اللي هو نقض الشعر في الحيض، في الحيض، نعم في الحيض والنفاس خاصة. والصواب اللي عليه الجمهور مستحب، مستحب نقض الشعر في كلا الأمرين عفو الله عنك، في كلا الأمرين في الحيض والجنابة. أما الجنابة ما دون الجنابة، نعم تكون الحيض ممتاز بأمور، من نقض الشعر ومنها أخذ الفرصة الممسكة ومنها تكرار الغسل نظرا لطول المدة، ومنها تقديم أيضا الوضوء أو تأخيره. نعم مستحب، الصواب أنه مستحب ما هو بواجب. نعم مستحب، الاستحباب باقي. نعم باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة. انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. نعم، وهذا في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه عند الميقات بين الأنساك الثلاثة، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. كانت عائشة ممن أهل بالعمرة متمتعة بها الحج، فلما قربت أحرمت بالعمرة، فلما قربت مكة بسرف حاضت، دخل عليها النبي وهي تبكي، قال: مالك؟ أنا فستي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم استمر عليه الدم حتى جاء يوم التروية، جاءت ليلة عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. يعني ولبي بالحج، فدل هذا على أن المرأة إذا نزل عليه الدم وهي متمتعة ولم يأتي ولم تطهر حتى جاء اليوم الثامن أنها تدخل الحج على العمرة. قوله أمسكي عن عورتك يعني أمسكي عن أعمالها، تكون قارنة. فاغتسلت ومرض بالانتشاط تسريح الشعر، يعني نقل الشعر باليد، ولا يلزم إذا كان يكون بالمشط الذي يسقط منه لأنها محرمة الآن، يسقط منه الشعر ليس بالمشط، وإنما تنقضه بأصابعها، تنقض الضفائر ثم تمشطه تعيد المشط مرة ثانية بأصابعها بدون مشط، لأن المشط يقطع الشعر، وإذا سقط شعر ميت فلا يضر. فدل هذا على أن الحائض إذا أحرمت بالعمرة تبقى في مكانها، فإن طهرت قبل اليوم الثامن فإنها تطوف وتسعى وتقصر وتحلل، وإن جاء اليوم الثامن وهي على حالها لبت بالحج وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وفيه أن النبي أمرها أن تغتسل مرة أخرى للحج وهي لا تزال حائض وتنقض شعرها. ووجه الدلالة من الحديث أنها إذا كانت المرأة وهي حائض تؤمر بالاغتسال ونقل الشعر وهي لم تطهر لأجل الحج، فدل على أنها إذا طهرت من باب أولى، باب أولى تنقض شعرها تغتسل. وقوله أمسكي عن العمرة يعني أمسكي عن أعمالها، وإلا فهي حصلت لها العمرة صارت قارنة ثم طافت طوفا واحدا وسعت سعا واحدا لحجها وعمرتها. ثم لما كان ليلة الحصبة، ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر، ثم ليلة الحصبة لأن يبيت بالمحصب وهو الوادي الذي في حصبة، هو الأبطح الذي بين مكة ومنى، الآن هو يسمى العزيزية، الآن ما في وادي ولا في أبطح بنيان الآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه ليلة الحصبة. فأمر أخاه عبد الله كانت لم تطب نفسها، قالت يا رسول الله يرجع صواحباتي بحج وعمره وأرجع بحج، يعني هي حصل لها الحج والعمرة لكن العمرة كانت مع الحج قارنة، وهي تريد حجة منفردة، حجة مفردة على الحج مثل ما حصل لصواحبتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخي عبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتعتمر، فخرج به إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة واعتمرت عمرة ثانية، حصل لها عمرتان، العمرة الأولى التي مع حجها قارنة والعمرة عمرة مفردة، دل على جواز العمرة في شهر واحد، عمرتين في شهر واحد، هذا في حدود 14 يوما اعتمرت عمرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اعتمروا. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يعتمر وهو في مكة، وإنما العمرة للداخل. وذهب جمهور العلماء إلى لا بأس للإنسان أن يعتمر ويخرج إلى التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بذلك دل على الجواز، فلا بأس أن يعتمر الإنسان، لكن ينبغي للإنسان أن لا يعتمر في وقت الزحام حتى لا يؤذي الناس، وإنما يتحين وقت خفة الزحام. نعم أقل شيء شهر، لا ما في تحديد، ما في تحديد، ليس هناك دليل على التحديد. نعم تطيب خاطره هو تشريع لا شك أنه تشريع الأمة دل على الجواز، لكن الشيخ الإسلام ابن القيم قال أن هذا خاص بعائشة، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، حتى أخوه عبد الرحمن اعتمر، لكن لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها بالاعتمار الجمهور يقول لما أذن لها دل على أنها تشريع الأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وأمرها بأن تعتمر وأمر أخاها أن يعتمرها من التبعين. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم تخير ولا الأول؟ تخير في الأول تخير، ثم لما قروا مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ثم لما صاروا عنده لما طافوا سعوا عند المروة ألزم الجميع بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي. نعم. على هذا. نعم. نعم ابن عباس يرى الوجوب تمتع، وأن كل من طاف وسعى حل شام أبع، وهي رواية عن الإمام أحمد ويميل إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال أنا وأنا أميل قول ابن عباس منه إلى قول شيخنا. شيخ الإسلام يرى تخير، ويرى أن هذا الرجال خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية، لأن اعتقاد الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأرادنا أن يزيل اعتقادهم وأمرهم أن يعتمروا، والجمهور على أنه عام. ابن القيم ورواية عن الإمام أحمد بن عباس يرون الوجوب، وإليه يميل الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا كذلك يرى الوجوب وجوب التمتع. وجوب التمتع أو يرى ابن عباس من الصحابة عند ابن عباس يرى أن كل من طاف وسعى فقد حج شاء أم أبى. وهي رواية عن الإمام أحمد ما لا إله ابن القيم واختارها أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني. وشيخ الإسلام يرى أن الإجابة خاصة بالصحابة والجمهور على الجواز على أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات من الأنساك الثلاثة وأنها باقية إلا أن الأفضل التمتع. نعم نعم هذا مستحب نقض الشعر. نعم المراد نقض الضفائر يعني باليد. نعم رواية عن الإمام أحمد. نعم من حج عفى الله عن كفره دو قارن لو أراد أن يأتي بعد ذلك بعد الحج بعمرة يقال له لا بأس في هذا. هذا مذهب الجمهور لكن ما ينبغي له إذا أنه يتريث حتى يخف الزحام حتى لا يؤذي ولا يؤذى. الجمهور يرون هذا. الشيخ الإسلام ابن القيم يرون المنع ويقول هذا من الرسول والصحابة ما فعل هذا إلا عائشة تطيبا لخاطره. والجمهور يقول لما أمر النبي بعائشة وهذه لها دل على التشريع. نعم. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. هذا التخير خيرهم عند الميقات من أحب أن يحل بعمرة فليفعل من أحب أن يحل بحج فليفعل من أحب أن يحل بحج وعمرة فليفعل. فعلوا الأنساك الثلاثة منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج والعمرة. فلما قربوا مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما سعوا على المروة ألزمهم بالتحلل إلا من ساق الهدي. نعم. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشر. دعي عمرتك يعني دعي أعمالها وأهلي بالحج وإلا العمرة تكون داخلة في الحج. حصلت لها العمرتان عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج. دعي يعني أعمالها في اللفظ أرفضي عمرتك يعني اتركي أعمالها وهلي بالحج وتدخل أعمال العمرة مع أعمال الحج تكون قارنة. نعم دعي عمرتك. نعم. فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم العمرة الثانية ليس هدي ولا صوم ولا صدقة لكن لا بد من الهدي. العمرة الأولى مع الحج قارنة لا بد فيها من الهدي. وأما العمرة الثانية ليس فيها هدي ولا صوم ولا صدقة. نقول الشاهد هنا أن النبي أمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها لأجل أن تحرم بالحج وتغتسل الحج. وفي دليل على أن المرأة هي إذا كانت حائض وهي مهلة بالعمرة ثم جاء الحج تغتسل مرة أخرى للحج. وكونه أمرها أن تنقض شعرها وهي لم تطهر من الحيض دليل على أنه نقض الشعر متأكد عند الطهر من الحيض. هي ما طهرت من الحيض لكن أمرها أن تنقض شعرها لأجل الإحرام بالحج. فأخذ المؤلف رحمه الله من الحديث أنها إذا كانت وهي حائض تؤمر بنقض شعرها للغسل للحج فلا أن تؤمر بنقض شعرها إذا طهرت من المحيض من باب أولى وأحرى. ترجم عندك باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. عند غسل المحيض. وعائشة ما غسلت من المحيض حتى الآن لا تزال عليها العادة ومع ذلك أمرها بنقض شعرها لأجل أن تغتسل للحج لإدخال الحج على العمرة وهي لا تزال محرمة ولا تزال عليها الدم ومع ذلك أمرها بنقض شعرها لأجل الغسل لأجل إدخال الحج على العمرة. فدل على أنها تنقض شعرها عند غسل المحيض من باب أولى وأحرى. نعم هذا وجه استدلال البخاري وهذا من تراجمه الدقيقة دقة فهمه رحمه الله واستنباطاته. نعم. باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. الله أكبر. هذا في إثبات القدر، وأن الإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه يأتيه الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. الرزق، ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، ما الشقاء والسقاء، هل هو شقي وسعيد؟ الرزق مكتوب، والأجل مكتوب، متى يكون أجله، يطول عمره أو يقصر، وما سببه، وما الرزق، هل هو رزق حلال أو حرام، وهل هو نوعه، كل شيء مكتوب، والعمل كذلك، والشقاوة والسعادة. وهذا يتعلق بالنفساء، قوله مخلقة أو غير مخلقة، يعني النطفة إذا تكون في الرحم 40 يوم النطفة، ثم تكون علقة قطعة دم، ثم تكون مضغة قطعة لحم. فإذا أسقطت النفساء قطعة لحم ففيه تفصيل، إن كانت مخلقة وتبين فيها خلق الإنسان يد أو رجل أو رأس فهي نفساء، تكون نفساء، حكمها حكم النفساء، ويكون هذا يصلى عليه لأنه إنسان ويعق عنه ويسمى، تكون نفساء تجلس، والدم دم نفاس. أما إذا أسقطت دم أو أسقطت قطعة لحم ولم تبين في خلق الإنسان، هذا دم فساد، تتلجم كالمستحاضة وتصوم وتصلي، لأنها ليس لها حكم النفاس. إذا أسقط الدم وسمى بالعوار، بعض العام يسمى العوار، العوار إذا سقط ما في بطنها وقطعة لحم أو دم فقط فهذا دم فساد، حكم المستحاضة، تتلجم وتصوم وتصلي. أما إذا أسقطت قطعة لحم ولكن تبين في خلق الإنسان يد أو رجل أو رأس فهذا له حكم النفاس. نعم. قول على الترجمة: باب مخلقة وغير مخلقة. قوله: باب مخلقة وغير مخلقة، رويناه بالإضافة أي باب تفسير قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة. وبالتنوين وتوجيهه بظاهر. نعم. بعد الباب اللي بعده: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدث بفعل. بفعل. بفعل. نعم. قول عائشة رضي الله عنها: فاحللت بعمرة بدل عمرة. كان ما كان عمرته التي أدخلت على الحج، يعني أخذت عمرة مستقلة ما كان عمرتها، لأن كانت مستقلة عمرتها ثم أدخلت عليها الحج، ما كان العمرة عمرتها قبل أن تدخل عليها الحج، وإلا حصلتها العمرتان، عمرة القران وعمرة مستقلة بعد الحج، لأنها جاء في الحديث الآخر أن قالت: يا رسول الله، يذهب صواحباتي بحج وعمرة وأذهب بحج، يعني بحج وعمرة مستقلين متمتعات. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.